بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهدي ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم يا احبائي سنتحدث عن صفات المتقين، واسال ربي ان يجعلني واياكم منهم. ترى هذه الصفات فينا؟ ام كم من هذه الصفات فينا وباقي الصفات ليست فينا؟ نجتهد ونسال ربي سبحانه وتعالى ان يجعلنا في زمره المتقين، هؤلاء الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اول لما نتحدث عن صفات المتقين، لما تحدثنا عن المتقين في المحاضرات السابقه، عن التقوى في المحاضرات السابقه، أقول ماذا تعني التقوى؟ ماذا تعني التقوى؟ أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقايا، أن تؤمن بالجليل وأن تعمل بالتنزيل وأن ترضى بقليل وأن تستعد بقليل وقليل. طبعا إحنا دينا في الأسابيع الماضية التقوى، مفهوم التقوى، معنى التقوى. اليوم مع صفات المتقين. أول صفة من صفات المتقين يا أحبائي، أول صفة، الصفة الأولى في صفات المتقين، أنهم يؤمنون بالغيب إيمانا جازما. يؤمنون بالغيب، الإيمان بالغيب زي ما قال ربي سبحانه وتعالى، أول صفة وصف ربي سبحانه وتعالى في كتابه بداية يا أحبائي، من أول سورة البقرة، من أول قول ربي سبحانه وتعالى ألف لام، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم. مدحهم ربي سبحانه وتعالى في هذه الآيات بأنهم أهل الهداية الحقيقيين، يؤمن بالغيب. نقول فالله عز وجل لا نرى ربي، لكن نرى مخلوقات ربي. لا نرى الملائكة، لكن نؤمن بالملائكة. لم نرى الرسل، لكن نؤمن بالرسل. لا نرى الماء بالنار، لكن نؤمن أن هناك نار وجنة. كل ذلك غيب، كل ذلك يا أحبائي غيب، لا نرى، لكنه مع المؤمن يكون عنده إيمان جازم، ما عندوش شك. إيمان يبقى ما عندوش شك، عنده يقين بالله عز وجل. ودي من شروط كلمة لا إله إلا الله، كلمة التوحيد. مدحهم ربي سبحانه وتعالى في هذه الآيات الكريمة بأنهم أهل الهداية الحقيقية، كما جاء في كتاب ربي سبحانه وتعالى. لما ذكر ربي سبحانه وتعالى في كتابه أيضا يقول ربي وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. اعتبر هذا الأمر، يعتبر أن الإنسان يؤمن بآيات ربي وما أنزل ربي سبحانه وتعالى وما جاء بكتاب ربي وبكل غيب، إن هو ذا الهدى. لأنه كما نقول للأحباء، ما أنزل القرآن أو الكتب السابقة إلا كانت هداية إرشاد. أنزل عليك القرآن هداية إيه؟ إرشاد، عشان يهديك، ينقلك من الظلام إلى النور، من الضلالة إلى الهدى. ولذلك كنا نقول، يقول ربي سبحانه وتعالى في الذي خلق ربي سبحانه وتعالى في اهتداء القلب العبد ومنة ربي عليه، أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدى. أولئك الذين هداهم الله، من هم الذين هداهم الله؟ الأنبياء، الأنبياء ربنا هداهم على طريق الحق، فسير على ضربهم وسير على هدايته فبهداهم مقتدى. هم دول القدوة اللي احنا نتبعهم فبهداهم مقتدى كما جاء في ربي. ولذلك كنا نقول سبحان الله. قيل يا أحبائي في أمر الهداية، أمر الإنسان، سبحان الله، يقول ربي في كتابه إنما تنذر من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة أجر وأجر إيه؟ نعم، نقول كل ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في قول ربي سبحانه وتعالى هذا إنذار لكل الناس، النبي صلى الله عليه وسلم كان منذرا لكل الناس كما قال ربي سبحانه وتعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، هدى وشفاء. والذين لا يؤمنون في الذين هو عليهم ايوه هو جاء كده. المهم ان ربنا فتح قلبه لهذه هداية الإرشاد يقرأ ويسمع ويؤمن بالغيب، يوم ربنا سبحانه وتعالى يقول من الضلالة إلى الهدى، ومن الظلمة إلى النور، ومن العذاب إلى المغفرة، ومن النار إلى الجنة. إذا نؤمن بالغيب. أنت رأيت النار؟ رأيت الجنة؟ لكن تؤمني بأن كل ما أنزل ربي في كتابه إيه؟ حق. ولذلك لما تيجي تقوم في دعاء قيام، لما تيجي تدعو ربي سبحانه وتعالى بتقول إيه في الدعاء؟ بتقول اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض من فين؟ ولك الحمد الحق، أنت قيام السماوات والأرض من فين؟ ولك الحق الحمد، أنت نور السماوات والأرض من فين؟ ولك الإيه؟ الحمد، أنت قيام ولك الحمد، أنت الحق، وعدك حق، ولقاؤك حق، والنار حق، والجنة حق، والنبيين حق، والساعة حق، والأنبياء حق، وبعدين إيه؟ ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك بك أمنا وعليك توكلنا، بك أمنا وعليك توكلنا، وعليك أنبنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. وتدعو الدعاء ده إن أنت يعني كل الحاجات دي، كل الأشياء دي أنت تؤمني بيها وإنها حق. لماذا تؤمني إنها حق؟ لأنك تؤمني بالغيب، لأنك آمنا، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنين. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها. شوفوا انظروا، أم آمن الرسول كل ما أنزل إليه، كل ما أنزل ربي سبحانه وتعالى عليه. إذن يا عبد، يا عبد الله، أين إيمانك بالغيب حتى تكون من المتقين كما جاء في كتاب ربي سبحانه وتعالى؟ أول صفة موجودة في كتاب الله عز وجل وصفهم ربي إنهم يؤمنون بالغيب، إيمان جازم أن هذا القرآن ما أنزل إلينا إلا كان ينقلنا من الضلالة إلى الهدى، ومن العذاب إلى المغفرة، ومن النار إلى الجنة. وكل واحد فينا لو أخذه بحقه كان له نصيب من الفوز. لو أخذت كتاب ربي بحقه كان لك على قدر هذا ما أخذت من كتاب ربي سبحانه وتعالى، ومن إيمانك ومن ثقتك بما جاء في كتاب ربي لك نصيب من الفوز. هذه باختصار النقطة الأولى يا أحبائي، إن علشان تكوني من المتقين لازم يبقى عندك هنا في قلبك يقين إنك تؤمني بالغيب. شفتهوش، لكن كان زي ما يكون الصحابة كده لما كانت تطلع عليهم آيات الله عز وجل ويبقى الآية تتكلم عن الجنة كأنهم كانوا في الجنة يقطفوا من ثمراتها، كأنهم عايشين في الجنة يقطفوا من ثمراتها وحور العين ونعيم الجنة. وكانت إذا تليت عليهم آيات النار كأنهم في أركان النار، كانوا بيعيشوا الآيات، كانوا يروا الآيات كأنها رأي العين. ده دليل أنهم عندهم إيه؟ إيمان بالغيب. أنت بقى لما تيجي تسمعي آيات ربي سبحانه وتعالى تقولي آمنت بالله، نقول آمنا بالله ثم استقم، يبقى قلبك مليان إيمان، تستقيمي على الطريقة، تؤمني تزدادي قرب، تزدادي عمل، تزدادي إقبال على الله عز وجل، يبقى ده اللي هو إيه؟ آمن واستقام على الطريق. أنت هذه الصفة الأولى، اللهم اجعلني وإياكم منها. الصفة الثامنة يا أحبائي، إن مصفات أهل التقوى إنهم قلبهم بيعفو بيصفحوا، ما عندهمش سواد قلب، ما يعرفوش سواد القلب مهما حرصوا ومهما يعني يحدث معهم، لكن دائما في قلوبهم حاجة اسمها فاعفوا واصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ هم يبدوا مغفرة ربي عن كل شيء في الدنيا لأن الدنيا الفوات. طب أنت لو ما عفتيش وصفحتي إيه الباقي لك يعني؟ ما هي الدنيا منتهية. الشيطان يحبك ان انت لا تعفي ولا تصفحي، وهو نفسك تحبك ما تعفيش ولا تصفحي. لكن الانسان الذي يعرف ربي سبحانه وتعالى يعفو، الانسان الذي يطلب المطلب العالي فوق يعفو ويصفح، ولا يكون في قلبه ابدا، ولا يكون في قلبه بغض، ولا يكون في قلبه سوء. لذلك انظروا سبحانه وتعالى قول ربي سبحانه وتعالى وان تعفو أقرب للتقوى، وأن تعفو أقرب للتقوى. يعني يلي ما عايز تبقى من المتقين اتعلم إنك تعفو وتصفح، يلي مش عايز تبقى من المتقين خ... خلي قلبك اسود وخلي قلبك سبحان الله. بعض الناس تقول ايه ده انا بكره فلانه دي كراهيه، ده انا في قلبي الفلانه دي ما اعرفش فيها ايه حاجه كده، يقولوا حاجات يعني حشرات وحاجات معينه كده يقعدوا ما اعرفش ايه. واحده تقول قلبي اسود، واحده تقول قلبي ما اعرفش فيه ايه، واحده اقول يا احبائي واين فاعفوا واصفحوا انا تحبون ان يغفر الله لكم وان تعفوا اقرب للتقوى. هكذا علمنا ربي في كتابه، وهذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. وكان لنا أسوة حسنة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ربي سبحانه وتعالى وجزاء سيئة سيئة فمن عفى وأصفح فأتوب على الله. يا من عفيت وصفحت ألا تحبين أن يكون أجرك على الله؟ يا من تحبي أن يكون أجرك على الله اعفي اصفحي اغفري انسي وكوني على ثقة تامة أن ربي سبحانه وتعالى الجزاء من جنس العمل، كما عفيت عن البشر هيعفو عنك. الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. كل ما تغفري وتصفحي وتعفي كوني على ثقة أن الله عز وجل يجزيك بنفس الجزاء، بشرى فضل نعمة من الله عز وجل. ولذلك نقول سبحان الله رغب ربي سبحانه وتعالى في المغفرة، إن الإنسان رغبهم ربي سبحانه وتعالى إذا فعلوا شيء. قال عز وجل في سورة النور ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. طبعا تعرفين قصة هذه الآية في أبو بكر الصديق الذي كان ينفق وينفق وينفق على أصحابه، وكان سبحان في حديثة الإفك العام، وكان الأمر يتعلق بإيه يا جماعة؟ الأمر كان يتعلق بعائشة بنت الصديق زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إفكه وإفكه افتراء. وكانت حادثة برضو كان أساس الحادثة من المنافقين هم المنافقون سببها. لكن فعندما عرف أن مصطح كان له فيها وكان ينفق عليه أبو بكر الصديق، كان عندما عرف ذلك قال والله لا أنفق عليه، فأنزل ربي هذه الآية ولا يأتي الأنفاق من المستعيط والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. لا أرجوهم أدوهم وعطوهم اللي أنتم وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ما تحبيش يا عبد أن ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك؟ ألا تحبي حبيبتي في الله أن يغفر لك ربي؟ اغفري واصفحي وخلي قلبك سليم، نامي قلبك سليم لا يكون في غش لأحد. أقول لكم يا أحبائي هذا رجل سبق بسلامة القلب، لم يكن يملك كثيرا ولم يكن يملك عبادة في العبادة الكثيرة، لكنه كان قلبه سليما من الغش. انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصف حال هذا الرجل الذي يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، يدخل هذا الرجل المتواضع أثر الوضوء بتنقط الماء ينقط من ذقنه يضع عليه تحت إبطه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة يدخل عليكم رجل أن رجل من أهل الجنة، يدخل هذا الرجل البسيط. وكان الصحابة بيتبارزوا بيتنافسوا على إيه أحبائي؟ على دنيا؟ لا كانوا يتنافسوا مين يمن عليه ربي بس حسنة؟ ما تدريش إلا يدخلك الجنة. عشان كده لما تمسكي في كل الحسنات تمسكي في أبواب، تمسكي في الأبواب كل باب عسى الله أن يدخلك بالباب ده والباب ده والباب ده أو يرد عليك بكل أبواب الجنة. اللهم اجعلني ما يكون منها. يدخل نفس الرجل في اليوم الثاني. الصحابة عايزين يعرفوا ليه هذا سبق، لماذا سبق؟ سبق بالعفو، سبق بسلامة القلب، سبق بالقلب السليم، القلب الخالي من الغش. رزقني وإياكم. يدخل عليكم في اليوم الثالث رجل من أهل الجنة. ولذلك لما يكون القلب فيه غش يا بناتي الوحيد اسمه غليان القلب، يبقى القلب عاد يغلى. وتعضد هذا القلب الذي فيه غليان النفس الأمارة بالسوء والشيطان، تقعد تسود العملية في إيه؟ في قلبه إلى أن ينتصر الإنسان على نفسه. وإذا انتصر على الإنسان على نفسه وكان من ما كان الجزاء من جنس العمل. لا يضيعك ربي أجرك على الله، اجعلني أجرك على الله. نقول هنا يا أحبائي خرج هذا الرجل الذي لا يعمل في قلبه، الذي بشر بالجنة في كل مرة يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، يدخل عليكم رجل من أهل، يدخل نفس الرجل بنفس المنظر بنفس الشيء إلى هيئة بنفس الشكل. فطبعا كما تدعو بقية القصة حرة أحد الصحابة رضوان الله عليه ابن عمر. لماذا يسبقنا هذا؟ لماذا ليه يبشر بالجنة واحنا طاعتين بقى؟ يبشر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بانه في الجنة. يا ما شاء الله لا قوة الا بالله. طبعا مش الامر يعني امر شديد. يقوم يلحق ويذهب الي ويقول اني لحيت والدي وكذا. القصة اللي انتم عارفينها طبعا. هو لا لحى والده ولا ذكر. هو يعني يتمنى يرى عمل حتى يعمل بعمله حتى يكون من اهل الجنة. اللهم اجعلني واياكم من اهل الجنة. نعم زدنا قليل، نعم عملنا قليل، لكننا نطمع في رحمة الله ونرجو رحمته ونخشى عذابه. أسأل ربي أن يرزقني وإياكم رحمة من عندي، يعني يرزقني وإياكم رحمة من عندي تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتجمع بها قلوبنا، تربط بها على قلوبنا. رحمة من عندك يا رب تجمعنا بها على الخير. ذلك هنا نقول، يقول هذا الرجل عندما تحرى عملي ورأى ما يفعل لم يرى منه كثير، لأنه كان إذا تعرى من الليل ذكر الله. لما تيجي تبقي في فراشك وتتقلبي اذكري الله، استغفري، اسألي ربنا. فلما سأل عن عمله قال هو ما رأيت، فخرج ذلك الصحابي الجليل يقول يعني ربي سبحان الله لم يرى العمل الذي يجعله من، لماذا جعل من السابقين؟ لماذا جعل من السابقين؟ فعندما فقال له إلا شيء، إيش شيء ده؟ إلا إني أنام ليس في قلبي غشا لأحد ولا بغيض لأحد ولا شيء في قلبي، شيء في قلبك لا لا لا لا، سيب أجرك على الله، سيب كل إنسان لمن لله عز وجل. لن تجري إلى السعادة، والله لن تجري في حالك إلى السعادة، والله لن تجري في بيتك إلا السعادة، والله لن تجري في أولادك إلا البركة، والله لن تجري في زوجك إلا المودة، والله لن تجري في حياة الإنسان إذا كان الإنسان على هذه الصورة، والله لا يجد الإنسان في حياته أحبائي إلا الخير والخيرات. لذلك هنا هذا من صفاتهم أنهم يعفون أصبحون وكن جزاؤهم على الله عز وجل، أجرهم على الله عز وجل، لأن الذي يحاسبه الله سبحانه وتعالى. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فإن الله تعالى سبحانه وتعالى لأنه غفور رحيم يحب أهل المغفرة، لأن ربي غفور رحيم يحب من اتصف بهذه الصفات. نقول كما يقول ربي في كتابه الكريم في صفات المتقين، لما قال ربي فيهم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس الله يحب إيه؟ وبداية الآية وسارعوا إلى مغفرة وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين. من هم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. والله سماهم ربي، سمى ربي أهل العفو محسنين يا أحبائي، سمى إن أنت تبقى عندك عفو، إن أنت محسنة. هتتصدق ما فيش مش بمال، لكن تتصدقي بسلامة قلب جميل. خلاص يعني تنسي، انسى بقى خلاص، انسي يعني حصل اللي حصل، انسي خلاص، ما فيش شيء، ما فيش يعني انت متصوره انك تقعد، لا لا لا لا، انسي بقى خلاص، خلاص القلب بقى جميل وليس فيه شيء. اللهم ارزقني وإياك. هذه صفته. الصفه الثانيه رزقنا ربي قلبا سليما. الصفه الثانيه هي صفته انهم يعفون ويصفحون ويكون ذلك من القلب. فاللهم ارزقني وإياكم قلبا سليما خاليا من كل سوء. صفته الثالثه أنهم من صفاتهم أنهم غير معصومين من الخطأ. إحنا بشر كلنا نغلط، كلنا نخطئ، إلا من عصم ربي عز وجل من الأنبياء، غير أنهم لا يفارقون، لا يأتون الكبائر ولا يصرون على الصغار. يعني المتقين لا يأتون الكبائر، لكن كمان وكمان هم حتى لو أتوا على الصغائر لكن ما كنش مصرين عليها. ما تعوليش بقى تعملي العملة وتعملي الشيء وتقول إيه ده من الصغائر ولا من الكبائر. لو من الصغائر مش مشكله، اقول لك يا لا لا سبحان الله، ده انت لو اصريتي على الصغيره تصبح الصغيره ايه طبعا خلاص يعني. ولذلك كنا نقول يا احبائي هنا، بل كلما وقعوا في صغيره وقعوا في ذنب رجعوا الى الله بالتوبه والاستغفار والعمل الصالح، عمل بقول سبحان الله او بقول النبي صلى الله عليه وسلم اتبع الحق السيئه الحسنه تمحوها، إن الحسنات إذا سيئة ذلك ذكرى، كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتاب الكريم. وقال ربي سبحانه وتعالى إن الذين اتقوا، شوف الآية ده تأكيد للكلام ده، أنه ممكن يمسهم شيء إذا مسهم طائف من الشيء تذكروا انتبهوا، ده مدخل شيطاني، ده مدخل شيطان دخلي، لا مش هديله أبدا فرصة، ده مدخل شيطان عشان كده ربنا بيسموهم المتقين، ان الذين اتقوا، ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من ايه من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. واخوانهم التانيين بقى اللي هم ما عندهمش التقوى دول هم متمادين مع من؟ مع الشيطان في ما يفعل. ولذلك اسال ربي سبحانه وتعالى ان نكون ممن اذا يعني مسهم طائف من الشيطان تذكروا الشيطان وعرفوا مناخ الشيطان واستعاذوا بالله عز وجل، واذا وقع في المعصيه عرفوا ان هذه المعصيه بسبب الشيطان فاقبلوا على الله وتابوا وانابوا واستغفروا وصلوا ركعتين توبه واقبلوا على الله بالاستغفار واقبلوا على الله بتبديل الحال. ما هو لازم كمان يتبدل حالك يا بنتي، يعني التوبه الصحيحه ان يتبدل حالك، يعني ايه تبدل حالك؟ تزيدي، لكن تظلي على تقولي انا خلاص تبت من المعصيه لكن انت ما زلتي محل، يعني لا، لازم تكون حالك تتبدل في الزياده، تكوني في الاقبال، زياده في الاقبال على الله سبحانه وتعالى. الصفه الرابعه يا احبائي من صفاتهم انهم يتحرون الصدق، فهم اصدق الناس. التقي صادق ما يكذبش ويبغض الكاذب. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. التقي مع الصادقين ويحشر في زمرة الصادقين. ولذلك لما يجي الانسان اللي هو التقي وكانه يرى بقلبه ويبغض الكذب ويحب الصدق ولسانه يكون صادقا ولا يحب الا الصادقين من الخلق، فهم اصدق الناس ايمانا وهم اصدق الناس قولا وهم اصدق الناس اعمالا وهم الذين صدقوا المرسلين. دول الصادقين لربنا سبحانه وتعالى اللي هم. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون. وهنا نقول قيل الذي جاء بالصدق هو محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل جبريل عليه السلام، وقال مجاهد اصحاب القران اللي هو المؤمنون يعني في القران، وقيل ياتوا يوم القيامه فيقولون هذا ما اعطيتمونا بما امرتمون، يعني ربنا من عليهم بالعطاء كله بما اتبعوا امر ربي سبحانه وتعالى. ويقول ابن كثير وهذا القول عن مجاهد يعني في حال المؤمنين، وان المؤمنين يقولون الحق ويعملون به، هو قول الصدق. والرسول صلى الله عليه وسلم أولى الناس بالدخول في هذه الآية لأن هو الذي جاء بالصدق وصدق به. يقول ربي سبحانه وتعالى أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أولئك الذين صدقوا في الإيمان لأنهم حققوا الإيمان القلبي بالأقوال، الإيمان القلبي حققوا. والإيمان أنا دلوقتي حقق الإيمان بقلبي وأشهد على ذلك لساني وعملي جوارحي تشهد، عمل يشهد بذلك، لكن بقول لا إله، أقول لا إله إلا الله من قلبي. علشان كده من شروط يا بناتي لا إله إلا الله، وشرط من الشروط الصدق، شرط من الشروط الصدق، يعني تبقي صدقة في إنك بتقولي لا إله إلا الله، ما تبقيش كذابة في قولها. يعني لو أنت كذابة في قولها يبقى تقولي بلسانك لك قلبك لا يشهد على ذلك، يبقى أين الصدق؟ جوارحك لا تشهد على ذلك، أين العمل؟ يبقى هنا الإنسان يكون غير زي بالضبط كده المنافقين كانوا كاذبين، يقول بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، يبقى هم كانوا صادقين. المنافق كذاب يشهد بلسانه ان هو كذا لكن قلبه يشهد على ما في قلبه من عداوه وولاد الخصام، واذا تولى ساعة في الارض ليفسد فيها ويلقي الحرب على الناس، الله يحب الفساد. ولذلك كنا نقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. دايما الصدق يا جماعه بيرفع صاحبه، دايما الصدق بيرفع صاحبه. ولذلك مهما كان الكذب اقول لك الصدق منجاة، الصدق يهدي الى البر، والبر يهدي الى الجنه، والكذب يهدي الى الفجور، والفجور يوصل الى ايه؟ النار. فاصدقي مع الله ربي سبحانه وتعالى في قولك وفي فعلك وفي ايمانك وفي عملك، لانه ربي سبحانه وتعالى ويعطيك ربي سبحانه وتعالى العطاء الوفير. النقطه الخامسه او الصفه الخامسه ان المتقين يعظمون شعائر الله. التقي عن متعظمين، يقول ربي سبحانه وتعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. في سوره الحج يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله، الشعائر جنب شعيره. وقيل ما هي الشعائر؟ ايه الشعائر؟ كل حاجه تعلق بدين ربك، اللي بيعظم دينه، اللي بيعظم طاعه الله، اللي بيعظم ذكر الله، اللي بيعظم كل ما أمر ربي سبحانه وتعالى، اللي بيعظم بيوت الله، اللي بيعظم كتاب الله، اللي بيعظم بيت الله، اللي بيعظم الصلاة، اللي بيعظم وهو بيحب، اللي بيعظم الدعوة إلى الله. كل ذلك من تقوى القلوب. كل ذلك يا جماعة من تقوى القلوب. تقوى يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وفين التقوى يقول النبي التقوى ها هنا ها هنا، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم التقوى لا تكون إلا فين، لأنها من أعمال الأعمال الباطن. فالمتقون شوفوا انظروا، قيل فالمتقون يعظمون طاعة الله. المتقي لا يفرط في طاعة الله، يعظمون شعائر الله، يعظمون طاعة الله، يعظمون أمر الله، يدفعهم هذا التعظيم لأمر الله إلى طاعة الله عز وجل. يعظمون كذلك ما نهى عنه ربي، لما تيجي تبص تلاقي نهى عن معصية لا يستطيع، نهى مثلا عن النظر فيما حرم ربي، تجد المتقي إذا نظر فيما حرم ربي تجد عينه تعمل إيه؟ استغفر الله العظيم، يقول تعرفون. إذا سمعت أذن شيء قبيح استغفر الله العظيم، إذا بكل جوارح. لذلك يعظم كذلك ما نهى عنه ربي لأنه من المتقين، فأدفعهم ذلك، تدفعهم هذه التقوى إلى البعد عن المعصية. وعكس ذلك الاستهانة بأوامر الله، الذي يستهين بأوامر الله لا يكون من المتقين، الذي تستهين بأوامر الله لا تكون من المتقين، الذي تستهين بكل ما جاء في أمر ربي في كتاب ربي. وقل للمؤمنين أمر، شوفي منئ القرآن بالأوامر والنواهي، انظري إلى حالك ونداء من الله يا أيها الذين آمنوا، انظري أين أنت حظك في نداء ربي لك يا أيها الذين آمنوا افعلوا أو لا تفعلوا، وانظري إلى تعظيمك لكل هذه الآيات. يقول أنس رضي الله عنه إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. يعني ايه الواحد يعمل يعني معصيه كبيره جدا، ولو تقولتي مثلا انت بتعمل، تقول انا احسن من غيري، انا اعمل ايه يعني انا احسن من غيري، بس دي معصيه. لا انا احسن من غيري كتير. او تيجي بنت مثلا تعمل كذا، طب تعالي شوفي صاحبتي بتعمل ايه، لو تيجي مثلا امي تقول لها يا بنتي اتقي الله، يا بنتي ما تفعليش كذا، يا بنتي لا يجوز ان انت تلبسي كذا، طب تعالي شوفي بقى صاحبتي عامله ايه، انا احسن منك كتير جدا، احمدي ربنا عليها، احمدي ربنا على النعمه اللي عندك في بيتك ان انا بعمل كذا وكذا وكذا. يعني انا بحمد ربنا يا بنتي في ايه؟ فهي دلوقتي بتقول لها ايه؟ لكن لو تعظم شعائر الله ما قالت ذلك، لان هي بتقارن نفسها بايه؟ بالاوحش. طب ما تقارن نفسها بالاعلى، طب ما تقارن نفسها باهل الطاعه، طب ما تقارن نفسها باهل التقوى. ذلك هنا عشان كده يقول في ذلك كنا نعمل اعمال هي لاق في اعيننا من الشعر، يعني حاجات بسيطه ويعتبروا الحاجة دي كبيرة جدا لأنهم يعظموا شعائر الله. وإحنا بنعمل أعمال من كنا هم يظنوا الحاجات القليلة دي على عهدهم من المبقات، ونحن دلوقتي ده بيقول لك أنا إيه، أنكم لتعملون أعمال هي دق في أعينكم من الشعر كنا لنعدها على عهد رسول الله. ده كمان أيام مين يا بناتي؟ أيام أنس، يعني بعد رسول. فكيف لو رأوا هنا؟ نقول يا أحبائي، ولذلك هنا يقول ابن مسعود رضي الله عنه إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل. بتيجي تلاقيك عملت ذنب أو متضايقة من ذنب، تلاقي الدنيا ضاقت عليك وما ترتاحي لما تظلي تستغفري وتتوبي وتنيبي وكده. يرى المؤمن ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه هذا الجبل، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا. يعني يعمل المعصية ولا كأنه ولا افتكرها، ولو ذكر بالمعصية وانا عملت ايه يعني، في ايه يعني، ولو ذكرت سواء رجل او امرأة بالمعصية وانا عملت ايه يعني، انا فين، انا من الناس اللي بتعمل معاصي وكذا وكذا. فنقول هم يعظموا شعائر الله، التقي يعظم شعائر، يخاف ربي، يخاف ربي، يخاف لقاء الله عز وجل، يخاف يوم يجي يقرأ كتابه، اقرأ كتابك، كفر لنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى انما يهتدي من ضل. فانت اللي هتشيلي يعني سبحان الله، ولا تزر وازره، انت اللي هتشيلي، انت اللي تقراي كتابك. من صفاتهم ايضا يا احبائي، وهي الصفه الثالثه، انهم يتحرون العدل ويحكمون به، ولا يحملهم بغض احد على ترك العدل. يعني شوفوا يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، تعدلوا هو أقرب للتقوى. تخيلوا دي كانت مع مين الايه دي؟ الايه دي لا جمال عشان انا قوم بوضح لكم ان انتم ما تعدلوش معاهم، لا دمكم هو اقرب للتقوى ان اعدلي، هو اقرب للتقوى واتقوا الله. تكرر مره ثانيه ان الله خبير خبير بما تعملون واطلع على باطن قلبي اذا كنت تتقي الله ولا لا تتقي الله. لذلك هنا قيل لما النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أذره ثبت في الصحيحين عن النعمان بن بشير أنه قال نحلني أبي نحلا اداله إيه؟ عطية. فقالت أمي لا أرضى حتى عن النعمان بن بشير، يعني أنه قال لما النبي قاله قاله من أبوه هدية يعني عطاء، فقالت أمي لا أرضى حتى تشهد علي رسول الله، يشهد على هذا العطاء النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد على صدقتي، فقال له أكل ولدك نحلت مثله؟ أنت ديت الولد هتدي الولد عطية وديت الولد التاني عطية؟ ولا خصيت واحد منه لأنه عاطفتك معاه؟ قال لا. فقال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله. اللهم صلي وسلم وبارك. علمنا كل شيء يا جماعة، علمنا الأدب، علمنا حتى لما تيجي تبوسي ابنك بوسي بنتك، قبلي قبلي، تعطي تتوددي لأحدهم توددي للثاني عشان ما تكونش في القلب ايه ضغينة زي ما كده. وممكن تسوية في العطية في الهبة، نعم البنت والولد ممكن تسوى في العطية في الدنيا. أما الميراث فالذكر والصحاب والأنثيين. هذا الحديث أحبائي رواه أبو البخاري، هذه صفاتهم عندهم عدل. اللهم ارزقني وإياكم. من صفاتهم النقطة السابعة أحبائي، اللهم ارزقني وإياكم، من صفاتهم أنهم يتبعون سبيل الصادقين من الأنبياء والمرسلين وصحابة سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. يقول ربي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قيل يقول القرطبي هذا الأمر يعني كونه مع أهل الصدق هنا، يعني قيل في بعد قصة الثلاثة حين نفعهم الصدق وذهب بهم عن منازل المنافقين الذين تخلفوا، الثلاثة الذين ايه نعم اللي يتبع عليهم توبة ربي سبحانه وتعالى، نعم ما نفعهم إلا الصدق. القصة دي كانت عجيبة جدا، الثلاثة دول كانوا صادقين ولو كذبوا مثل الباقين لا خلاص، إلا إنهم صدقوا. قال لهم والله، قال والله ما كان عندنا شيء يمنع، ما كانش فيها عذر، ما كانش فيها عذر. طب انتظروا بقى لحد ما ربنا سبحانه وتعالى ينزل فيكم القرآن، تيجوا المسجد والحد يكلمهم ولا حتى أقرب الناس دي. والباقين المنافقين لا اعتذروا بقى وعادوا يقولوا عذار كتير وكذب جوه الصدق ولا كذب، ربنا سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم خلاص حرين يعني. لكن الذي مطلع على القلوب هو من؟ نجى الصادقين والتانيين تركوا الى ايه؟ عفى الله عفى الله عنك لما اذيت لك حتى ايه يتبين لك الذين ايه تتميز بين هؤلاء الكاذبين وهؤلاء الصادقين. ولذلك سماهم ربي سبحانه وتعالى بالمفلحين، فقال والذين تبوا الدار والايمان هم دول كما سماهم ربي كما جاء في سورة الحشر. يعني لذلك هنا نقول سبحان الله يبني. يقول كونوا مع الصادقين اي مع الذين خرجوا من مع النبي صلى الله عليه وسلم لا مع المنافقين، أي يكونوا على مذاهب الصادقين وسبيل الصادقين. وقيل هم المهاجرون لقول أبي بكر يوم السقيفة إن الله سمانا الصادقين تبع الرسول، وقال للفقراء المهاجرين، للفقراء المهاجرين أي في نهاية بيقول إيه بنات الفقراء المهاجرين الذين إيه من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا ها وينصرون الله، أولئك هم من أسمهم رب الصادقين، هم الصادقين سماهم ربي هم دول اللي خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال وتركوا المال وتركوا الولد وتركوا كل شيء ونصروا الله سبحانه وتعالى والرسول. سماهم ربي هم دول أهل الصدق لأنهم نصروا دين ربي سبحانه وتعالى. ولذلك نقول كما قال الفقراء المهاجرين وسماهم بالمفلحين والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حجر حرج مما شوفوا انظروا كل ذلك يا احبائي صفات جميله. وقيل هم وقيل فيهم هؤلاء الصادقين هم من؟ قيل الذين استوت صواهرهم وباطنهم. اللهم اجعلنا منهم. الظاهر زي بره، مفيش حاجه بتخبيها جوه وحشه، كل اللي بره زي اللي جوه. اسال ربي ان يرزقني واياكم حسن الباطن قبل حسن ايه الظاهر. ولذلك قيل وقيل المتقون يدعون من ضمن صفاتهم يعني يا جماعه انهم يدعون ما لا باس به حذرا مما به باس، اي يتقون الشبهات. هل الامر ده فيه شبهه؟ لا. شوفوا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. في قلبك في صدرك كده ان في هنا ايه؟ لا ده ممكن اعمل الامر ده بس خايف يكون فيه حرام. هيكون فيه حرام خلاص، حاك في صدرك ان يبقى فيه حرام، يعني انت تحريت وحسيت فيه شبهة، ده فيه شبهة. ولذلك يقول عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: دع ما يريبك الى ما لا يريبك. معنى ذلك انهم يتركون كل ما يشك في حله، فان الحلال المحض لا يحصل للمؤمن في قلبه شك فيه، ده حلال محض، يبقى خلاص ما فيش فيه شك، انما الامر اللي فيه بالظبط كده. ولذلك هنا نقول سبحان الله كما يعني يؤكد الكلام ده يا جماعه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ان الحلال بين والحرام وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، حلال وحرام بس في الوسط امور ايه فيها مشتبهه. قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. انت الامر ده شبهه، ريحي نفسك وبعدي عنه بعدي عنه، هكذا يقول الحديث او كما جاء في الحديث الصحيح. ولذلك المتقون يتورعون عن الشبهات وعما يرتبون من فيما ليس لي في حلال. فمن ترك، شوفوا انظروا في رواية في الصحيحين، فمن ترك ما يشتبه عليه من الإثم كان لما استبان أطرب. يعني أنت تركتي، لأنك لو تركتي شيء فيه شبهة وخفتي كان لما استبان فيه أطرب، يعني كان الشيء الحرام كان أطرب ليه، لكن أنت ما بتتركي في الحرام أصلا، هتفكري في اللي فيه شبهة. الإنسان اللي ما بيتورعش عن الحرام يبقى هيجي الأمر اللي فيه شبهة مش هيفكر فيه. من صفاتهم يا حبيبي يا احبائي بقى سبحان الله، او بنقول بقى احنا يعني دي بعض صفاتهم، لكن انا عايزه اقول لكم بعض صفات اخرى من صفاتهم ايضا. من صفات المتقين قيل المتقين هم اهل الفضائل، هم اهل الفضائل، منطقهم الصواب وملبسهم الاقتصاد، قالها علي رضي الله عنه، منطقهم الصواب وملبسهم الاقتصاد، مشيتهم التواضع، غضوا أبصارهم وحفظوا أسماعهم إلا على العلم النافع، وقفوا أسماعهم على العلم النافع. فاهمين النقطة هذه؟ نزلت أنفسهم في البلاء كالتي نزلت في الرخاء، عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دون ذلك، فهم في الجنة كمن رآها رأي العين متنعمون، وهم في النار كمن رآها رأي العين معذبون. شافوا نفسهم كده وشافوا نفسهم كده، قلوبهم محزونة يخشون يوما قريب. نعم سبحان الله يا حبيبي. قيل وشرورهم مأمونة، ما تخافيش منها، شرورهم مأمونة، حاجاتهم خفيفة يعني من الثقلاء، أنفسهم عفيفة، صبروا أياما قصيرة وعقروا براحة طويلة. اللهم ارزقني وإياكم. أرادتهم الدنيا فلم يريدوها، مفترشون لجباههم وأكفهم، يطلبون من الله فكاك رقابهم، بالنهار علماء حلماء أبرار أتقياء، وبالليل سجدا ركعا، لا يرضون من أعمالهم القليل ولا يستكثرون الكثير، فهم لأنفسهم دائما متهمون ومن أعمالهم دائما مشفقون. إذا زكي أحدهم خاف مما يقال له فيقول: أنا أعلم بنفسي من غيري، اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واجعلني أفضل مما يظنون، متواضع بنفسي واغفر لما لا يعلم. له قوة في دين وله حزما في لين، عنده حزم في لين وعنده قوة في دين وعنده إيمانا في يقين، حريصا على العلم. حلم، عاملا في حلم، قاصدا في غنى، خاشعا في عبادة، تجملا في فاقة، صابرا في الشدة، طالبا الحلال، نشيطا في هدي، يمشي أو لا مزرعة، يمشي ويمسي وهمه الشكر، ويصبح وهمه الذكر، يبيت حذرا ويصبح فرحا بما أصاب من الفضل والرحمة من الله عز وجل، قرة عينه فيما لا يزول، يعني الصلاه الباقية يعني أو الطاعة الباقية، وزهادته قرة عين فيما لا يزول، يعني قرة عين في الايه في الآخرة، وزهادته فيما لا يبقى، تراه قريبا أمله، قليلا زلله، خاشعا قلبه، قانعا نفسه، سهلا أمره، حريصا على دينه، كظوما لغيظه، الخير منه مأمول لا تراه إلا في خير، والشر منه مأمون، إن كان في الناس غافلين كتب في الذاكرين، إن كان في الغافلين كتب في الذاكرين، يعفو عن من ظلم ويعطي من حرم، ويعطي من حرم، ويصل من قطع، بعيدا عن الفحش، لينا قوله، حاضرا معروفه، مقبلا خيره، في الرخاء شكور، معترفا بالحق، لا يضيع من استحفظ عليه، لا ينسى ما ذكر به، ولا يتنابز بالألقاب، ولا يشمت بالمصائب، أتعب نفسه للآخرة، وأراح الناس من نفسه، أسأل ربي سبحانه وتعالى، هذا الرب قليل من كثير في أحوال المتقين أحبائي، أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم منهم، أن يجعلني وإياكم من كانت هذه صفاتهم، صفات المتقين، يعني سبحان الله يا جماعة، من صفاتهم نكمل من صفاتهم أيضا كما ذكرهم ربي سبحانه وتعالى، أنهم كما ذكر في بداية سورة البقرة، إيمان بالله وملائكته، إقامة صلاة، إيتاء زكاة الواجبة والمفروضة والصدقات، وفاء بالعهد، صادقا صبورا، مستغفرا عند السحر، تائبا محسنا، يقنط، حل، يتميز بالحلم، كظما للغيظ، يبعد عن الإساءة، يخشى الله بالغيب، ويخاف أحوال الآخرة، له قيام الليل، في قيام الليل نصيبا، يعدل، يعظم الشعائر، أسأل ربي سبحانه وتعالى أن تجعلني وإياكم من هؤلاء. وإلى هنا سيمتد الدرس إلى الحلقة الرابعة إن شاء الله، لأن يعني الوقت انتهى. جزاكم الله خيرا كثيرا، أسأل ربي أن يجعلني وإياكم من المتقين، وأن يبلغنا منازلهم، وأن يغفر لنا أجمعين، اللهم هب المسيئين منا بالمحسنين، اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تعنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات، وترك المنكرات وحب المساكين، اللهم نسألك يا ربي رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، ربنا تقبل دعاءنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، واكفر كسرنا، وتجاوز عن سيئاتنا، اللهم نسألك فردوسك الأعلى من الجنة، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، جزاكم الله خيرا كثيرا، اللقاء إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله، سبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.